وأيضا أخذ العلماء من هذا سنية الاغتسال للوقوف بعرفة، لأن الحجاج فعله، والحجاج ليس هو الذي تؤخذ عنه السنة في هذا، بل ابن عمر أولى منه، ولكن ابن عمر أقره عندما قال له أنظرني حتى أفيض الماء على رأسي، لم ينكر عليه. ولو كان ابن عمر رضي الله عنهما يعلم أن هذا الأمر ليس من السنة في شيء لبين له، لكن لما سكت دل سكوته على أن هذا الأمر من السنة، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما، كان ابن عمر يغتسل للوقوف بعرفة وفعله غيره أيضا. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ هذا الحديث أيضا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فيه بيان لأمر كان أهل الجاهلية يعتادونه، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا لم تصحبه هداية الله، وإذا لم يوفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإنه يعتمد على رأيه وهواه، وقد يضل كثيرا. وكثير من الضلالات التي كانت في الجاهلية إنما كان مبعثها الأهواء والآراء. أهل مكة قريش وبعض القبائل المجاورة لهم كانوا يسمون في الجاهلية الحمس، من الحماسة، وهي الشدة في الدين، لأنهم كانوا يرون أنهم أهل البيت وجيران الحرم، وكانوا يرون لهم فضلا على غيرهم من قبائل العرب. فلما رأوا قبائل العرب تأتي إلى عرفة وتقف بها، قالوا: نحن لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى عرفة، لأننا نحن أهل الحرم فلا نقف مع الناس. فكان من عادتهم أنهم لا يقفون، وهذه العادة طرأت عليهم بسبب رأي لبعضهم، قالوا: نحن أهل الحرم لسنا بحاجة إلى أن نقف مع هؤلاء، يكفينا أننا أهل الحرم. فتبعه البقية وسارت سنة لهم يسيرون عليها، فكانوا لا يقفون مع الناس. الحمص قريش وبعض القبائل التي كانت معهم كانوا لا يقفون بعرفة، لأنهم يرون أنهم ليسوا كغيرهم، هم أهل الحرم فلا يحتاجون إلى الوقوف بعرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام من قريش، فجبير رضي الله عنه رآه في عرفة، وكان لهذه الرؤية سبب أنه أضل بعيرا له، فذهب يطلبه، يبحث عن بعيره، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة، فقال في نفسه: هذا والله من الحمص، من قريش، فما شأنه ها هنا؟ لأنهم لم يكونوا يعتادون الوقوف بعرفة. جبير قال هذا بناء على ما كان يفعله أهل الجاهلية، ما كانت تفعله قريش في الجاهلية، كانوا لا يقفون بعرفة. فاستغرب هو لماذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهو من الحمص، هو من قريش. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، والنبي في هذا الموطن يبين شرع الله في هذه الفريضة، فريضة الحج، وهو في كثير من مواطن هذه الشعيرة كان يقول للناس: لتأخذوا عني مناسككم، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. وفي حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه عندما سأله وقال: جئت من بلاد طي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا ووقف موقفنا، وفي بعض الروايات: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة، فقد تم حجه. فلا بد من الوقوف بعرفة، لا بد من الوقوف بعرفة، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، أشار إلى شعيرة الوقوف بعرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين الأحكام في هذا الموطن، والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، فبين لهم وقت الوقوف صلى الله عليه وآله وسلم ووقت الإفاضة. فلذلك زالت أمور الجاهلية وضلالاتها بهذا البيان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي أن عروة بن الزبير سأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سعي الناس بين الصفا والمروة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فكان يرى أنه لا حرج على أحد في ترك السعي بين الصفا والمروة. فبينت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبب نزول هذه الآية، وخطأته في فهمه، وبينت له أن أهل الجاهلية والأنصار بالذات كانوا يسعون لصنمي، فلما جاء الإسلام تحرجوا من السعي في هذا الموطن خشية من أن يقال عنهم إنهم إنما سعوا لذينك الصنمين، فرفع الله سبحانه وتعالى الحرج عنهم بقوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن سعي أهل الجاهلية كان للصنمين، وأما سعي أهل الإسلام فهو لله سبحانه وتعالى. فكثير من تلك العادات أبطلها الإسلام وبينها بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، فأصبحت هذه الأمور واضحة جلية والحمد لله للمسلمين في الأزمنة التالية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، قال الراوي والنص فوق العنق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. هذان الحديثان يتعلقان بكيفية السير من عرفة إلى مزدلفة، كيف سار النبي عليه الصلاة والسلام وما هي توجيهاته لمن كان معه من المسلمين في ذلك الموطن. حديث أسامة يبين سير النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان يسير العنق، والعنق هو انبساط السير، السير الذي ليس بالشديد، كان يسير سيرا منبسطا. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقته القصواء وقد شنق لها الزمام، شنق لها الزمام لا يريدها تنفلت في ذلك المكان فتؤذي الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد متسعا، إذا وجد فجوة أرخى لها فأسرعت. هذه هي السنة، أن الإنسان إذا وجد زحاما في سيره يجب عليه أن يتريث حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي المسلمين، لكن إذا وجد فسحة ومتسعا عليه أن يأخذ بهذه الرخصة وأن يسرع كسبا للوقت حتى يصل مبكرا إلى المزدلفة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا فيه بيان لما وجه به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين كانوا معه في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لحق به الناس، وكانوا على دوابهم ورواحلهم كانوا يضربونها ضربا شديدا ولهم حطمة ويسرعون ولهم أصوات، هذا يزجر بعيره وهذا يطلب أن يفسح له غيره الطريق وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع هو الإسراع، البر ليس بالسرعة والركض، يمكن أن تحصل البر بغير هذا. وهذا التوجيه أيها الإخوة له مغزاه البليغ، فإن هذه المواطن عادة ما تكون مكتظة بزحام الناس الذين ينطلقون في وقت واحد، وكل إنسان مهتم بنفسه، ومن عادة الإنسان أنه يحرص على مصلحته، ولا حرج على الإنسان في ذلك أن يبدأ بنفسه أولا وألا يقدم على نفسه أحدا، لا حرج عليه في ذلك. لكن عندما تتزاحم هذه الحاجات تحدث إشكالات، هذا يريد أن يصل أولا وذاك يريد أن فتضيق الطريق فيقع التزاحم، وربما وقع التظالم، وربما خرج الإنسان عن حدود هذه الشعيرة وهو في ذلك الموضوع. من حج فلم يرفث ولم يفسق، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الوصية تتعلق بتحقيق هذا الأمر. ولا بد أن نتذكر أيها الإخوة أن الإنسان في وقوفه بعرفة وفي دفعه منها وفي ذهابه إلى المزدلفة وسائر أعمال الحج لا بد أن نتذكر أنه في عبادة، أليس كذلك؟ هل انقضت العبادة الآن بانقضاء الوقوف بعرفة؟ لا، ما زالت العبادة باقية لما ينقضي الحج بعد. والدفع من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، كالسير إلى المسجد، كالسير إلى المسجد عبادة. فأنت إذا كنت في سيرك هذا في عبادة، ماذا يطلب للعبادة؟ يطلب لها الخشوع والسكينة، وأن يتذكر الإنسان حال العبادة التي هو فيها حتى لا يخرج عن حدودها. أنت لازلت في العبادة، وقد يكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحبسك في هذه المواطن مع الناس، في هذه المواطن أنت لم تعتد الزحام ولم تعتد مضايقة الناس، ربما كان من حكمة الله أن يحبسك في هذه المواطن ليكثر أجرك، فعليك أن تحرص. هذا المواطن من مواطن الرحمة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الخلق وفي هذه المواطن، وتتنزل رحماته على عباد هؤلاء، فعليك أن تصبر معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالصبر على أداء العبادة نوع من أنواع الصبر كما ذكر ذلك العلماء، وهو إنما يتجلى في هذا الموقف بشكل أكبر من غيره، لأن الطريق ضيق والاندفاع كثير والازدحام شديد ووقت الخروج واحد، الناس يخرجون في وقت واحد، فيجب أن يتذكر الإنسان حال العبادة. ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسكتهم ويهدئهم ويقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، هدوء خشوع، تذكر حال العبادة التي أنت فيها، لا بد أن تتذكر ذلك. فإن البر ليس بالإضاعة، ليس الإسراع وزجر الإبل وضربها والإكثار من المزاحمة هذا هو السبيل إلى تحصيل الأجر، لا، بل قد يكون هذا الأمر من أسباب ذهاب الأجر أو من أسباب نقصان. فعليك بالسكينة في هذه المواطن. ولو أن الإخوة الحجاج المشاة والركبان تذكروا في هذه المواطن وما بين المشاعر، لو أنهم تذكروا حال العبادة لا تلاشت كثير من الإشكالات الموجودة، لكن الناس ينسون، فإذا خرج وركب دابته أو مشى على قدميه نسي كل شيء وطغت عليه نفسه، فأصبح يحرص على أن يتقدم، أصبح يحرص على أن يحصل الطريق قبل غيره، متناسيا أن الطريق فيه عباد من عباد الله أمثاله جاءوا لما جاء له، وفيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم المريض وفيهم العاجز، فلا بد أن يراعي هذه الحاجات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس بقوله وفعله، بقوله هدأهم وأمرهم بالسكينة وحذرهم من عاقبة الإسراء والمزاحمة. إن البر ليس بالإيضاء، إن كنتم إنما جئتم تريدون الأجر وتريدون الثواب فليس هذا سبيله، بل سبيله السكينة والخشوع وتذكر حال العباد. وبين أيضا ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، فإنه كان يسير العنق وهو السير المستريح، فإذا وجد متسعا أسرع قليلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.